بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. مسألة تبطل الصلاة بوجود سترة بعيدة وهو عريان، صح كده؟ وقفنا عند المسألة دي. تبطل الصلاة بوجود سترة بعيدة وهو عريان. تحقيق المذهب، يقول المردوف الإنصاف عن كلام ابن قدامة في المقنع: وإن وجد السترة قريبة منه، بس تركز في الكلام يا جماعة، يعني شوف المتن بيقول إيه. تبطل الصلاة بوجود سترة بعيدة، تبطل بوجود سترة بعيدة وهو إيه؟ عريان، يعني كشفت عورته وبعدين هو إيه؟ خلي بالك ما جالش لا فحشت ولا عورة إيه؟ يسيرة، خلي بالك هو إيه؟ ظهرت عورته أجسام طريقة والسترة بعيدة، فتبطل الصلاة بوجود هذه السترة البعيدة وهو عريان. ده اللي هو اللي إيه اللي قال. شوف كلام المرداوي بيقول إيه: وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة. ده كلام ابن قدامة، هو بيشرح بيقول إيه، يعني قريبة عرفة. إن وجد السترة قريبة منه أثناء الصلاة، قريبة عرفا ستر وبنى، يجي يستر إيه ويبنى، دي قريبة منه، يعني لم يطل الإيه، لم يطل الزمن اللي كشفت فيه العورة، فيستر العورة ويبني، يكمل صلاته. وإن كانت بعيدة عرفا ستر وابتدأ، إذا كانت سترة بعيدة يستر وإيه ويستأنف الصلاة من إيه من جديد. ده اللي هو قاله الإيه المات. وهذا المذهب وعليه الجمهور، وقيل يبني مطلقا، يعني في قول تاني إنه إيه في الحالتين يبني سواء كان بعيد أو قريبة، وقيل لا يبني مطلقا يعني يستأنف مطلقا سواء قريبة أو بعيدة، وقيل إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل لأنه انتظار واجد كانتظار المسبوق، وده قول إيه ثالث المسألة. طيب خلي بالك بقى، تبطل الصلاة بوجود سترة بعيدة وهو عريان، هو هل كشف العورة هنا عمدا ولا سهوا؟ هو ما فصلش، لكن لما نقول ان الصلاة تبطل، احنا سبق قبل ذلك وتكلمنا عن حالات كشف العورة، فان تعمد كشف العورة سواء كانت يسيرة فاحشة سترها في الحال او بعد فترة تبطل الصلاة مطلقا، يبقى في حالة العمد تبطل الصلاة ايه مطلقا. يبقى هو هنا لا يتكلم عن ايه، عن العمد، ليه؟ واخد بالك، تبطل الصلاة بوجود سترة بعيدة، قيادها بانها تكون ايه بعيدة، يعني ايه لو قريبة مش هتبطل، يبقى ما تبطل كده سترة بعيدة، ها؟ يبقى دي الحالة اللي هو ايه لا يكشف عمده الغير ايه بغير قصد، يبقى لان الصلاة تبطل لو كشف يسيرا من العورة قصدا، ستره في الحال او لم يستره، يبقى ما فيش بناء في حال التعمد مطلقا، ما فيش بناء في حال التعمد ايه مطلقا، واضح كده؟ وده اللي استفدناه من كلام مين؟ كلام المرداوي، ان في بناء في حالات وفي حالات مش هيبني، واخد بالك؟ يبقى اذا كان عمد، يبقى لا نتكلم في هذه المساله عن تعمد كشف الايه العوره، لانها تبطل ايه مطلقا. هو لما بيقول ايه تبطل وراح قال سترة بعيدة، الماتن قال تبطل وبعد كده قال سترة ايه بعيدة، ده نعلل البطلان بأحد أمرين، يعني متى تبطل الصلاة مع السترة. الكلام اللي احنا المسألة دي سبقت أصلا، بس احنا بنحاول نحلل الايه المذهب. تبطل مع وجود سترة بعيدة، يبقى يعلل بأحد أمرين على أصول المذهب. مع ايوه لازم نسلم ان الكشف هنا بغير قصد، لان احنا ايه اول احنا موضوع ان هو عمدا دي لغنا مش هينفع معانا، لازم هنسلم ان احنا بغير ايه بغير قصد. تبطل متى مع غير القصد، كشف العورة مع غير القصد، اما ان تبطل لان المكشوف يفحش في النظر، واخد بالك؟ احنا ذكرنا قبل كده ان الصلاة لا تبطل اذا انكشف يسير العورة بغير قصد حتى وإلا لم يسترها في الحال، يسير العورة انكشفت بغير قصد وتركها، طالما ان يسير عورة وحتى وان تركها لا تبطل الصلاة، طالما ان هي بايه كشفت بغير قصد ولا بيقدر على سترها في الصلاة. طيب يبقى إذن يكون إذا انكشف من العورة مش يسير بقى ما يفحش في النظر طبعا بغير قصد ولم يسترها في الحال، فهنا تبطل الايه الصلاة. يبقى تبطل مع وجود سترة بعيدة، واخد بالك يعني ايه؟ البعد هنا هيتطلب فترة كبيرة للايه لتحصيلها، او زمن كثير لتحصيلها، فتبطل الصلاة اذا كان المكشوف من العورة يفحش في النظر. واضح كده معايا؟ واضح. طيب الاحتمال الثاني اللي تبطل به الصلاة ان يكون ستر العورة يتطلب عمل كثير. احنا سبق ان احنا ذكرنا انه اذا انكشفت العورة بغير قصد وسترها في الحال بغير عمل كثير، هل تبطل ولا لا تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة مطلقا، سواء المكشوف يفحش او لا يفحش في الايه في النظر، طالما انه سترها. لو عمدا يبطل، حتى وان سترها لو بدون قصد لا تبطل اذا سترها في الايه في الحال. طب اذا انكشفت العورة بقى، سواء تفحش او لا تفحش، وكان سترها بغير قصد وسترها يتطلب عمل كثير، وتكلمنا عن حد العمل الكثير وكيف يعرف، واخد بالك، يتطلب عمل كثير، فتبطل الايه الصلاة للعمل الايه للعمل الكثير. ايه الراجح في المسألة دي؟ احنا لما اتكلمنا قبل كده عن ستر العورة، اتكلمنا عن ستر العورة للرجال واجب مش شرط، وستر العورة للمرأة شرط. فعلى القول بوجوب ستر العورة مش شرطية للرجال، واخد بالك، يبقى لو كشفت بغير قصد من الرجل يعني، ولم يتمكن من سترها في الحال، لا تبطل الصلاة. قعدت فترة كبيرة، قعدت فترة قصيرة، تفحش ولا لا تفحش، طالما ان هي ايه بغير قصد وهي مش شرط، فهو ترك واجب، تركه لعذر. طب لو تمكن من سترها بغير عمل كثير ولم يسترها، تبطل الصلاة لتركه الواجب او تعمد الايه ترك الواجب. ماشي كده؟ طب المرأة ده ستر العورة شرط في حقها، يبقى اللي قالوا الماتن الحالتين اللي احنا فصلناهم من الكلام يستقيموا مع مين؟ مع المرأة، لان على القول بشرطية ستر العورة في ايه في حقها، وده الراجح في المسألة، التفريق بين رجل والمرأة، واخد بالك، وما ذكره الماتن هو على القول بشرطية ستر العورة، وهذا يتمشى مع ايه المرأة للرجل. الرجل قلنا بالوجوب، وذكرنا الحالات اللي تبطل فيها الايه. طبعا احنا بقى مش هنستدل لوجوه الترجيح، لان المسائل دي كلها سبقت قبل ذلك، حلال المذهب قلنا الراجح فيها، وأدلة الترجيح سبقت قبل ذلك في ثنايا المسائل السابقة. في مناقشات في المسألة دي؟ يكون عن بغير قصد، ولازم نحط لها قيد تاني، يكون عالم بها، عالم طبعا. يعني هو لو مش عالم خلاص يبقى كده، لو هو لم يعلم بها، لو جاهل خلاص دي عذر برضه. مسألة تبطل الصلاة بفسخ النية وبالتردد في الفسخ، كل دول احنا نلمه مع بعض، مسائل النية مع بعض مرة واحدة. يبقى تبطل الصلاة بفسخ النية، يقطع النية، وبالتردد في الفسخ او القطع، وبالعزم عليه، ده الفسخ او الايه او القطع، ثلاث حالات. يبقى ان هو يفسخها او يعزم على الفسخ او يتردد في الفسخ، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. شك هل نوى الصلاة ولا ما نواش الصلاة؟ انا اوضح لك المسألة طبعا لما اقول امثلة. المهم شك في النية، هل نوى ولا ما نواش، ولا هذه نوى الظهر ولا العصر، وشك في هذا الامر، ومع هذا الشك استمر معه فترة، فقام ببعض الاعمال سواء قولية او فعلية، يعني ده ظاهرة ايه الكلام، سواء قولية او فعلية، فهذه الأعمال اللي عملها مع الشك لم يجزم فيها في النية فتبطل الايه الصلاة. تحقيق المذهب المرداوي ليه كلام طويل، بيقول ايه، بيشرح كلام ابن قدامة، بيقول ايه، فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة، القطع النية يعني في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، وده المذهب عليه جماهير الأصحاب وكفر وقطع بها أكثرهم. طيب لما المرداوي بيقول ايه، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين، المرداوي ما جزمش، وإن تردد، ودي احنا قلنا حتى الحياة اللي هو ايه يعني لما عمل التصحيح أو التنقيح المشبع التصحيح المقنع، فهو كان بيقول ان المرداوي بيطلق الايه، ابن قدامة كان بيطلق الروايات بعض الروايات يعني. زي هنا مثلا، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين، تردد في قطع النية فعلى وجهين، يعني تبطل ولا تبطل، أطلقهما في الهداية والمذهب والفروع وشرح العمدة وخدلك وغيرهم، أحدهما تبطل وهو المذهب. جزم هنا هو المرداوي أن البطلان إن تردد في قطعها فتبطل الصلاة، وده الإيه المذهب. الوجه الثاني لا تبطل، ده ظاهر كلام الخرقيين. بعد كده بيقول فائدة، لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها. يجى في ايه الوجهين، وهو رجح الايه البطلان، لو تردد او لو عزم على فسخها كما لو تردد فيها. يجى نفس الايه دي المسألة التالتة، الخلاف والمذهب فيها على الصحيح كما سبق في المسألة السابقة. في اقوال تانية بيفصلوا بين العزم تردد، بيقول ايه، وقيل تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد. العزم أشد، عزم على قطع غير تردد، إذا تبطل إن عزم على قطعها ولا تبطل إيه حتى وإن لم تبطل بالتردد، لكن مع العزم تبطل. وقال في الكبرى إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه، في ثلاث وجوه، الثالث تبطل مع العزم دون التردد. وفي روايات في المذهب دوت، هو بيقول إيه، احنا لسه بس لما نيجي نرجع كل اللي احنا بنعمله دلوقتي ايه يا جماعه، ها، كل اللي احنا بنعمله اللي احنا بس بنحقق المذهب، بس لسه ما اتكلمناش في الايه الترجيح، احنا بنحقق المذهب عشان هو اللي جاله يعني احنا ايه الدروس دي يعني عشان الناس بتحضر من زمان فهم الكلام دوت، ان احنا اول ما بنقول المذهب بنحقق ونشوف هو اصاب ولا اخطا، فده اللي احنا ابنه وكده بنرجع. بيقول ايه، وان قطعها او عزم على قطعها عاجلا بطلت، او تردد فيه او توقف او نوى انه سيقطعها، او علق قطعها على شرطان فوجهان، البطلان عدم البطلان، والوجهين دول لما بطلان عدم البطلان ايضا اذا شك، دي المساله الثالثه. هل المساله الرابعه، اذا شك هل نوى فعمل معه يعني مع الشك عملا ثم ذكر يعني تذكر ان هو نوى، لكن فتره الشك بتاعته عمل فيه ايه عمل. قال ابن حامد يبني، ابن حامد يقول ايه يبني، لان الشك لا يزيل حكم النية، فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا. وقال القاضي تبطل لخلوه عن نية معتبرة، وهو ظاهر ما قدمه الشارح. قال المجد أيضا إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته ولا يعتد به، وإن كان فعلا بطلت لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه. جهن هوت المجد فرق بين ايه الفعل والايه والقول. قال في مجمع البحرين انما قال الاصحاب عملا والقراءة ليست عملا على اصلنا، كأنه برضو بينتصر لكلام ايه المجد ان لا تبطل بالقراءة انما تبطل بالايه بالعمل. ولهذا لو نوى قطع الصلاة قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل قولا واحدا، قال الآمدي: وإن قطعها بطلت بقطعه لا نيته. كل ده بيأكد الايه؟ ان القراءة غير العمل، القول غير الايه؟ العمل، لان القراءة لا تحتاج الى نية. قال في مجمع البحرين: لو كل ده يرد ابن المرداوي، خد بالك، وهينتصر كما رجح الماتن. قال في مجمع البحرين: ولو كان عملا لاحتاجت الى نية، اللي هي القراءة يعني، كسائر اعمال العبادات. قال صاحب الفروع: وما ذكره الناظم، خد بالك ده حتى ابن مفلح الأرض، وما ذكره الناظم خلاف كلام الأصحاب، والقراءة عبادة تعتبر لها النية، إن عمل عملا حتى وإن كانت إيه؟ قراءة. إحنا في تحفة الحنبلي كنا قلنا كلام حلو بنرجح بيه بقى، يعني المسألة ديت الخلاف فيها مش شديد، لأن هي بتتعلق بمسألة النية، واخد بالك؟ بنقول إيه في صحبة الحنبلي؟ إن تبطل الصلاة بفسخ النية، بل فسخ النية يبطل النية ويبطل الصلاة إن فسخها في أثناء، لكن لو فسخها بعدها خلاص، وبعدها يفسخها. ليه؟ لأن النية شرط في جميعها وقد قطعها، فإن فسخها بعد الصلاة لم تبطل. احنا امبارح في درس الصيام كنا بنتكلم في شرح تحفة الحنبلي في الصيام، ذكرنا ايه؟ ان النية دي شرط في كل عبادة، وهي لا تسقط بحال، والنية دي محلها القلب. يبقى اللي يفسخ النية او يعزم على فسخها او يتردد في فسخها يجي عمله باطل، لان الاصل اعتبار النية في جميع اجزاء العبادة، في كل جزء من اجزاء العبادة لابد من ايه؟ ها؟ إن تعتبر النية فيها يعني. لما شق اعتبار حقيقة النية يجي نعتبر بناء حكمها، مش نعتبر حقيقة، نعتبر ايه؟ حكمها. ايه حكمها؟ انه الا ينوي قطعها ولا يتردد فيها ولا يعزم على قطعها، كده بيستصحب ايه؟ حكمها. فان نواه، نوى القطع، نوى التردد، نوى العزم على القطع، يبقى زالت حقيقة النية وزال حكمها، يبقى الجزء اللي اتعمل ده خلى من النية، يبقى مش صلاة، واخد بالك؟ صار كايه؟ كمن لم ينوي، يبقى من عزم على الفسخ او قطع النيه او تردد صار كمن ايه؟ لم ينوي. طيب نرجع تاني لعباره تحفه الحنبلي، يبقى تبطل النيه والصلاه بفسخ النيه في اثناء الصلاه، ليه؟ العلة اللي احنا قلناها ديت، النية شرط لابد اني استصحبها او استصحب حكمها، فان قطعها يجي بطل الايه؟ العمل، فان فسخها بطلت الايه؟ الصلاة. طب لو تردد في الفسخ تبطل ايضا، لانه يبطل التردد، يبطل استدامتها، طالما ان تردد يجي مش هيستدي، يجي كأنه قطعها، وتبطل ايضا بالعزم على القطع او على الفسخ، لان النية عزم جازم، ومع العزم على الفسخ يجى لا جزم فلا نية. لازم يجزم، لازم يجزم، لابد من الجزم بالايه؟ لو انت صايم مترددت يجى كده لم تجزم بالنية، ولا بد من الجزم او التبييد بالليل، انت بالليل مثلا في الصيام وترددت تصوم او لا تصوم، هل يصح صيامك؟ مش هيصح. ليه؟ ما نفس الموضوع، ما هي حكمها في الاول زي استصحابها في اثناء العمل، فاهم كده؟ فهو في هذه الحاله ما يصحش، واخد بالك؟ طب لو علق القطع على شرط، خلي بالك برضه تبطل، لو علقها على شرط يجي ايه؟ لم يجزم بها، يجي هو متردد تبطل. طيب لو شك بقى المصلي هل نوى الصلاة ولا ما نواش، هو في أثناء الصلاة أنا نويت الصلاة ولا ما نويتش الصلاة، بدأ إيه يشك في النية وبدأ استصحب الشك ده فترة، أو شك هل عين ظهرا أم عصرا أم لم يعين، والمذهب لابد من تعيين الايه الصلاة سواء ظهر أو عصر، واخد بالك؟ ممكن ينوي نية مطلقة اللي هي ايه الفريضة فريضة الوقت، لكن ايه لازم ينوي الايه تجزئ فريضة الوقت، لكن هو أنا نويت الظهر ولا العصر، بدأ يتردد في الصلاة هل هي الظهر ولا ايه نوى ولا ما نواش، أو نوى الظهر ولا ما نواش الايه الظهر، نوى العصر ولا ما نواش العصر. في هذه الحالة مع هذا الشك هو متردد الآن ومتجازم بالنية، بدأ يتردد، بدأ عمل قولي أو فعلي وهو شاكك، استمر معه ثم جزمه. لو جزم طبعا ولا لو جزم أنه نوى غير الصلاة صلاة تبقى باطلة، يقلبها نفل يعيدها من الأول نفل مطلق يعني. لو جزم أنه نوى فيبقى في عمل عمله أو قول وهو خالي من الإيه من النية. لكن اللي يتردد فيه هو تردد بين الظهر والعصر، هو بين الصلاة الفريضة. لا هو هو بس هو هو إن النوى الصلاة الحاضرة تجزئه فريضة الوقت، لكن هو الآن ممكن يكون واحد عليه الظهر والعصر يبدأ بأيهما، فهل أنا بدأ نويت الظهر أو اللي نويت العصر، بدأ يشك في الإيه عليه فإيه يعني. بس فريضة فريضة. لا ما في الحالة ديت لابد من التعيين، خلاص عليه الظهر والعصر، هنا هل يبدأ بالظهر ولا يبدأ بالعصر، بدأ بالظهر ولا بالعصر، بدأ إيه يتردد، واخد بالك؟ فهنا لابد من الإيه التعيين، أو تردد هل نوى ولا إيه ولا لم ينوي، وبدأ يقول يعني يعمل عمل أو يقول قول كتسبيح ونحوه، فإيه فالعمل اللي عمله ده خلى من النية في المذهب بالبطلان، المذهب بالإيه بالبطلان. تبطل الصلاة ما جزء منها، ما الصلاة مش هتتجزأ، واخدلك؟ فإن لم يحدث مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى أو عين لم تبطل، يعني وقف كده لحد لما يتأكد وبعد كده يتأكد وأكمل يبقى خلاص ما عليهوش حاجة، واخدلك؟ تذكر أنه نوى، واخدلك؟ يكمل الصلاة لا تبطل لأنه لم يعمل عملا، لكن لو عمل عمل واخدلك إن تذكر أنه لم ينوي يجى يستأنف الصلاة من إيه من جديد. واضح كده؟ المسألة بتاعتنا ان هو مع الشك عمل بقى، مش توقف ولم يعمل او جزم بانه لم ينوي، لا هو عمل عملا في اثناء الايه الشك، في هذه الحالة تبطل الايه الصلاة. ايه الرجح في المسألة ديت؟ احنا رجحنا في المسألة الثلاثة الاولانيين، الرجح في المسألة ديت واخد بالك من شك هل نوى الصلاة ام لا، ام عين ظهرا ام عصرا واستصحب الشك فترة عمل فيها عملا فعليا كركوع أو سجود أو رفع أو عمل قولي كقراءة كتسبيح ونحو ذلك، فإن الصلاة تبطل إذا كان الفعل ركنا، لابد من هذا التقييد. إن كان عمل لابد من وجوده في الصلاة، يعني شك وراح ركع سجد عمل أركان ركن من أركان الصلاة، طبعا الركن ده لابد ان ايه ان يوجد معنيه تبطل الصلاه بترك ده ركن، واخد بالك؟ اجى تبطل. اما ان كان عملا واجبا، واخد بالك؟ زي مثلا التشهد الاوسط او الجلوس التشهد الاوسط، اثناء الشك هو ايه شك في هذا الوقت حتى تم التشهد الاوسط او القراءه له، او قول مثلا زي الايه تكبيرات الانتقال او التسبيح، في هذه الحالة لا تبطل الصلاة بتركه. ليه؟ لأنه غير متعمد. يجي الواجب تبطل الصلاة إن إيه؟ إن تعمده. إن تعمد الترك. لا. ما يجبر بسجود السهو. لو كان ركن خلاص. لا ممكن يعني هو في يعني هنا ممكن يعيد ممكن يعود إليه. لكن ايه لو لم يعد اليه يبقى الصلاه ناقصه وتبطل الايه الصلاه، واخد بالك؟ طب انتوا فهمتوا الترجيح كده؟ احنا يبقى المتروك اللي عمله ده لو هو ركن ولم يعود إليه يجي كده في هذه الحالة. وفي المذهب متى يعود؟ يعني حتى المذهب مش يعني مش هينفع يعود من ركنين لركن، خدلك فهيلغي ركعة ما لغاهاش تبطل الصلاة. النية شرط وتصحبها ركن، بس تصحبها ركن هي. هو مع ما خلاص احنا قلنا تصحبها ركن. فالتعيين بقى هو اختلف التعيين، لو عليه صلاتين لابد ان يعين. وخلي بالك احنا رجحنا، بص يا شيخ احنا مسائل دي ناقشناها قبل كده واشترطنا انه يجب ان لابد من التعيين، لم نرخص في شيء في هذه المساله. لا لازم يعين، لازم يعين، لان النيه تميز العبادات بعضها عن بعض. نيه الوقت، نيه صلاه الظهر غير نيه صلاه العصر، واخد بالك؟ لو هو في صلاه العصر وهنا صلاه الظهر دي صلاته باطله. والمسائل دي احنا حتى قلنا بكلام ابن تيميه ورجحنا ان لابد من التعيين، فاحنا عندنا رجح التعيين وان هو لما نشط الصلاه. طب هو حتى هو لو ترك مثلا سنه، مثلا هنقول مثلا ترك اي شيء من السنه، ليش معين انه ترك السنه بركن؟ المشكله الوقت وحاليا فعند احنا انه اختل عنده الركن نفسه اللي هو النيه نفسه. ما الجزء اللي هو تركه ده بلا نيه ممكن يستغنى عنه في الصلاه. ما انا اقصد عن النيه نفسها. ما يا شيخ اسمع، ما الجزء اللي هو تردد فيه ده وتركه بلا نيه، ما كانه لم يوجد. انا بتكلمش، ما احنا بنقول ايه؟ ما احنا بنقول ايه؟ الجزء ده كانه لم يوجد. تمام يا شيخ، كويس كده. يعني مثلا الاستوكاف في بدايه الوضوء سنه، انت توضيت وما غسلتش ايدك اصلا في بدايه ال أيوة، انت مش جاي من النوم وقمت اول ما تضر رحت متمضمض ومستنشق، ايه حكم وضوءك؟ الوضوء صحيح. ليه؟ لان انت الجزء اللي تركته اصلا سنه. تمام. فسواء عملته بلا نيه ما عملتوش خالص وضوءك صحيح. ماشي، وضوءك صحيح. فهمت مش فهمني؟ فهمت. طب انت جزء خلى من النيه وهو اصلا ممكن لا يوجد في الصلاه سنه، فاهم؟ فوجد او لم يوجد بنيه او بلا نيه ما فيهوش مشكله. يعني عمل من غير نيه كانه لم يعمله، كانه لم يعمله، وهو اصلا مش واجب في الصلاه، لا توقف عليه صحه الصلاه. لو هو واجب يجبره بسجود السهو، لو هو واجب يشبره بسجود الايه؟ السهو. لو هو سنه يستحب سجود السهو ليه. و انا يا شيخ انا ما اقصدش، انا بقصد السنه دي خلاص انا عارف فهمت دي، انا اقصد بقى خلي النيه نفسه. ما النية خلت في ايه؟ في جزء غير مطلوب. الخلل بتاع النية نفسها. ما هو رجع تاني ليه؟ هو رجع تاني ليها. فوقت معين من الصلاة، جزء من الصلاة خلى من النية أو تردد فيه من النية. النية نفسها حصل فيها خلل من النية. أيوة، وعاد إليها. عاد الخلل ده تستصحب يعني، يعني كل جزء من أجزاء العمل لابد أن تكون فيه النية جازمة. أيوة. في وقت جزء من في عمل معين وأنت بتعمله ترددت في النية. العمل ده لو ركن يجي كده ايه؟ حصل خلل كبير في الصلاه تبطل الصلاه. لو هو سنه كانه لم يوجد اصلا. ماشي خلاص انا فهمت. بس في انت حته طب صغيره بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا ليس من صلاه المرء الا ما عقل منها، وقال يعني جوه ما دي يعني هو ينصرف احدكم ينصرف احدكم وليس له من صلاته الا النصف او الثلث حتى قرن العشر. عايز اقول يعني هو لم يبطل الا صلاته بالكليه ويقول صلاته باطله. لا ده موضوع تاني، موضوع تاني. عندنا حديث الشريف بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاه والسلام طول جل تهممته ان افعل شيئا. كان سنه يا شيخ، ده كان صلاه سنه. كان صلاه سنه. طيب. مسألة أخرى. يبطل الصلاة الدعاء بملاذ الدنيا. المردوي ليه كلام وبرضه نركز فيه عشان تحرير المذهب. يعني هو اصعب شيء احنا يعني اللي احنا بنعمله في الشرح دوت تحرير المذهب، ان احنا بنشوف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. فاحنا ركز في كلام اكتبه، يعني انت اللي معاش المتن يكتب عباره الشيخ مرعي يقول لك ايه؟ يبطل الصلاه الدعاء بملاذ الدنيا. خلي بالك المردوف الانصاب بيقول ايه؟ وان دعا بما ورد في الاخبار فلا باس. فبك بما ورد في الاخبار دي عامه، سواء ملاذ الدنيا، بلاش ملاذ الدنيا، يعني بما يتعلق بامور الدنيا وحوائج الدنيا او بامور الاخره ورد في الاخبار، لان ممكن يكون فيها اخبار اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. ده متعلق بالايه؟ بالدنيا ولا بالاخره؟ الدنيا. واخد بالك؟ مثلا يعني أدعية كثيرة من السنة متعلقة بالإيه بالنهو، فإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس، وهذا بلا نزاع. الكلام ده بيقوله مين؟ المرداوي. قال الشيخ شمس الدين ابن مفلح في حواشي: المراد بالأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المذهب: لا يدعو بما ليس في القرآن والسنة، ومثله قال في التلخيص: وليتخير من الأدعية الواردة في الحديث ما أحب، ولا يدعو في الصلاة بغيرها. زاد غيرهم: وأخبار الصحابة أيضا. قال الشارح وغيره: المراد بالأخبار أخبار النبي وأصحابه والسلف. كل ده مما إيه؟ مما ورد، مما ورد. يقول: إن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس. بعد كده بيقول تنبيه: مفهوم كلام المصنف أنه إن دعا بغير ما ورد في الأخبار أن به بأسا، ماشي كده. وهو قسمان، اللي هو إيه؟ الدعاء بغير ما ورد. أحدهما أن يكون الدعاء من أمر الآخرة، من أمر الآخرة، كالدعاء بالرزق الحلال. ما دي مشكلة يعني. أول مثال جابه يتعلق بأمور الآخرة ولا بأمور الدنيا؟ بس ليه متعلق بالآخرة على أساس إن غير حلال الدنيا؟ مستعين قال إن ليه خير يا شيخ. طبعاً حاجة بالدنيا بس ليه تعلق بالآخرة؟ يعني حاجة دنيوية ولا مش دنيوية؟ دنيوية. مش كده؟ فالمثال ده مشكل. لكن هو قال إيه؟ يعني ليه تعلق بالآخرة؟ واخد بالك؟ يعني من أمر الآخرة، يعني الرزق الحلال أن يكون مستجاب الدعوة، وأن هو لا لا لا تطعمه النار لأنه لم ينبت من سحت، فليه تعلق بالإيه؟ بالآخرة. عشان كده إحنا وفرنا على نفسنا المسألة. عشان كده الشيخ مرعي راح قال ملاذ الدنيا. ملاذ الدنيا يعني الأمور الخالصة الخاصة بالدنيا اللي ملاش تعلق بالآخرة. شوف شوف الكلام، الدقة في كلام الشيخ إيه؟ الشيخ مرعي. لأنه هو قال لك إيه؟ المراد بالأخبار إنه إذا دعا بغير ما ورد في الأخبار إن به بأسا، وهو قسمان أحدهما أن يكون الدعاء من أمر الآخرة كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه، ولو لم يكن المدعو به يشبه ما ورد فهذا يجوز الدعاء به في الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور، حتى وإن كان متعلق بالآخرة ولم يرد. عشان احنا نقول ان المذهب مطلقا كدوت دعا بغير ما ورد الصلاة باطلة، لا، المذهب مش كده. المذهب فيه تفصيل، يجي حتى وان لم يشبه ما ورد ولكنه ايه؟ متعلق بالآخرة فلا تبطل الايه؟ الصلاة. ده على صحيح المذهب عليه الجمهور، عليه جمهور الأصحاب. ورواية أخرى: لا يجوز وتبطل الصلاة به في وجهه. قال الشارح: قاله جماعة من الأصحاب ويحتمله كلام أحمد. وده ظاهر كلام الخرقي، يعني الخرقي هو اللي مختار الكلام داود، وجزم به في المستوعب وغيره. يجى القسم الأول ده. القسم الثاني بقى اللي تبطل به الصلاة: الدعاء بغير ما ورد وليس من أمر الآخرة. فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدعاء بذلك في الصلاة وتبطل الصلاة به. هو منازل الدنيا ده عليه، واخد بالك؟ ما ده احنا هنعمل مشكلة دلوقتي، مش احنا هنعمل مشكلة؟ يعني هو الكلام احنا بنفسر انه بأمر من أمور الآخرة، والدعاء بالرزق الحلال ده متعلق بالايه؟ بالآخرة، يعني مش ملاذ، واخد بالك؟ لكن نشوف في بعض الناس صرحوا بأمور الدنيا مطلقا. وتبطل الصلاة به وعليه أكثر الأصحاب، وعنه يجوز الدعاء بحوائج الدنيا، وعنه يجوز الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها كقوله الله. هي دي اللي هو الدعاء دوت اللي هم دايما يمثلوا به: اللهم ارزقني جارية حسناء. طب ارزقني جارية صالحة، ده أمور الدنيا متعلق بالآخرة، مع أنه ده متاع الدنيا، لكن دي صالحة تعين على أمر الإيه؟ الآخرة. لكن يقول إيه؟ حسناء، ده إيه؟ في ملاذ هنا يتلذذ بها. وحلة خضراء، طب ما أي حلة وخلاص، لازم تكون جميلة يعني. ودابة هملاجة يتمخطر بها كده، يتبخطر بها، واخد بالك؟ فدابة وخلاص تبلغ مقصده. ده في كلام تاني الدعاء لشخص معين دي يعني ايه في كلام المرداوي، نرجع للكلام مع المسألة القادمة. طيب إجا احنا اتكلمنا عن تمثيل المرداوي للدعاء الجائز بطلب الرزق الحلال، إجا مقصوده اللي صرح به الماتن ان الصلاة تبطل بملاذ او شهوات او حوائج الدنيا الخالصة التي لا يكون الغرض منها التقوى على امور الآخرة. دليل احنا ما قلناش دليل، احنا بنحرر المذهب. دليل على ايه؟ احنا الان بنحرر المذهب. يعني احنا ايه المرداوي لما قال ايه، لما بيقول في نوعين القسم اللي هو لم يرد، قسمين، في قسم يتعلق بامور الاخره وقسم يتعلق بامور الدنيا، قال ده جائز وده غير ايه جائز. لما مثل الجائز قال الايه الرزق الحلال، فالرزق الحلال ده متعلق بامور الايه الدنيا، كنا بيقول لك لا ده مثل لي بي للمتعلق بامور الايه الاخره. يبقى اذا المقصود باللي هو القسم الثاني اللي قال الامور الدنيا اللي ملوش تعلق بالاخره، يعني ملاذ الدنيا، يعني الامور الخاصه واخد لك بالدنيا الخالصه اللي ما فيهاش شائبه تعبد، شائبه التعبد زي ما كنا بقول في دروس الايه البدع، ما فيهاش شائبه التعبد، حاجه خاصه بامور الدنيا. يا جماعه احنا لسه ما رجحناش، يعني ما عندوش، يعني ما بيدعوش مثلا بنيه التقوي على الاخره، يعني عايز زوجه حسنه دابة هملاجة زي ما أخذ بالك، لكن لو دعا بزوجة صالحة أمور دنيا لكن فيها آخرة. طب لو دعا بسداد دينه أمور دنيا لكن لها تعلق بالإيه بالآخرة. طب دعا بالرزق الحلال أمور دنيا ولها تعلق بالإيه بالآخرة. يبقى ده يدخل في النوع الجائز ولا غير الجائز؟ الجائز. إذن كلام الشيخ مرعي كان دقيق لما قال الإيه ملاذ الدنيا. اللبدي بقى في حاشيته، اللبد عامل حشي على ايه نيل المآرب، ونيل المآرب ده شرح دليل الطالب. فبيقول ايه استشكل الدعاء بأمور الدنيا من غير ملاذها، فقال في الحشية لما هو بيقول ايه وملاذ الدنيا، مقتضى كلامه لو قال ارزقني جارية او حلة او دابة، طب انا في كلمة دون هنا محذوفة ومش هيستقيم الكلام الا بها، دون أن يقول حسناء ونحوها تبطل ولا لا تبطل. تاني مقتضى كلامه أنه لو قال ارزقني جارية ارزقني حلة ارزقني دابة دون أن يقول حسناء أو هملاجة تبطل ولا لا تبطل. احنا ايه احنا قلنا ايه ان هو الملاذ ان دابة دي مش ملاذ الدنيا، ملاذ الدنيا تكون دابة هملاجة، ملاذ الدنيا تكون جارية حسناء مش كده، يعني فيها شيء زيادة عن تبليغ المقصد، واخد بالك؟ مش امور الدنيا مطلقا، ده ملاذ الدنيا. يبقى ظاهر الكلام ان هو لو دعا بهذه الاشياء لا تبطل الايه الصلاة، هو احنا صرح بكده الشيخ المرداوي لما مثل بإيه الرزق الحلال. يبقى ظاهر كلامه أنها لا تبطل، وكذا اللهم ارزقني وفاء ديني ونحوه، بيقول لك هو يحتاج لتأمل، ولو كان مرادهم أن ذلك يبطلها لقالوا الدعاء بحوائج الدنيا، لكن هم قالوا الدعاء بإيه بملاذ كده. فيش إشكال يعني، حتى هذا ما فيش إيه إشكال، الكلام بيؤيد كلام اختيار الشيخ مرعي والكلام بتاع المرداوي. بيقول لك ثم رأيت في أخسر المختصرات ما نصه وتبطل بالدعاء بأمر الدنيا، فظاهرها أنها تبطل بالدعاء بغير أمور الآخرة والله أعلم، لكن الإيه الصحيح اللي احنا فصلناه أنها تبطل بملاذ الإيه الدنيا. ابن قدامة في المغني بينتصر للمذهب معانا وش معانا يا جماعة، بينتصر بالإيه ينتصر للمذهب، و هنقول كلامه ونوجهه وبعد كده هنرجح. فأول فصل بيقول إيه ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم. إيه لا يجوز تبطل الصلاة، مثل اللهم ارزقنا جارية حسناء ودار قوراء وطعاما طيبا وبستانا أنيقا. قال الشافعي يدعو بما أحب، يعني حتى لو بأمور الدنيا، لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود في التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ولمسلم: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. في حديث أبو هريرة: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. عمومات، وإن كانت يعني الأمور دي خاصة بالدعاء اللي بعد الإيه؟ التشهد، مش في السجود يعني. هو بيقول لك: ولنا يعني انتصار أن الدعاء بملاذ الدنيا يبطل الصلاة، أن قول صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إجا الدعاء بملاذ الدنيا جعلوه من كلام الإيه؟ الآدميين. يقول لك: وهذا من كلام الآدميين لأنه كلام آدمي يخاطب بمثله، يعني أنت تكلمه هو يكلمك. أشبه تشميت العاطس ورد السلام، هل الكلام ده يستقيم؟ ما يستقيمش الكلام ده. أيوة ده دعاء أصلا، مش نية، ده دعاء مش كلام آدميين. هو لو رد السلام تبطل الصلاة، لأن فيه كلام بكيف الخطاب ده بيكلم واحد، واخد بالك؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ طبعا انه الحق ان الدعاء بملاذ الدنيا او بامور الدنيا او بملاذ الدنيا يعني بتشميت العاطس ورد السلام، واخد بالك؟ ده الحق مع الفارق، لان تشميت العاطس ورد السلام فيه مخاطبه لادميش، انت بتكلم واحد وبيرد عليك، بخلاف الدعاء. الدعاء ده مش من جنس كلام البشر، ده مخاطبة لله عز وجل، بل الدعاء هو العبادة. فإيه اللي لا يصح هذا الإلحاق؟ الأدعية اللي هي ذكرها الإمام الشافعي الاستدلال بها بيقول ديت: يتخير من المسألة أيها شاء قال مما ورد. ده كلام الإمام أحمد، تخير مما ورد من المأثور. بقى كده فصل تاني: فأما الدعاء، بقى هيستدل، بقى يجيب أدلة كتيرة، وهنا في عمومات خلي بالك، ويقول دي خاصة يعني إيه؟ بما ليس من ملاذ الدنيا، يعني يدعو بهذه الأدعية أو العمومات دي محمول على ما لم يكن من ملاذ الدنيا، اللي هي الجزء الثاني من المسألة. بيقول: فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عز وجل مما ليس بمأثور ولا يقصد به ملاذ الدنيا، فظاهر كلام الخرقي وجماعة من أصحابنا أنه لا يجوز، وقلنا الخرق مخالف الصحيح من المذهب، وده حتى رواية عند الإمام أحمد لقوله، قول الإمام أحمد: ولكن يدعو بما جاء وبما يعرف بما يعرف. في رواية الإمام أحمد أن قال عنه ابن المنذر أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنيا وآخرته. بيقول لك وهذا هو الصحيح، وهو خلي بالك ابن قدامة بيقول هذا هو الصحيح، لكن هو عنده ان الدعاء بملاذ الدنيا غير جائز، يدعو بما شاء من حوائج الدنيا والآخرة، يعني ان لم يكن بايه؟ بملاذ الدنيا، مش دنيا خالصة يعني، واخد بالك؟ لظواهر الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء، وقوله: ثم يدعو لنفسه بما بدل، وقوله: ثم ليدعو بعد بما شاء. وروي عن أنس قال: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة، فقال: احمد الله عشرا وسبح الله عشرا ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم نعم. رواه الأفرم والأصحاب، ولأن أصحاب خبك بالاستدلال ده بقى. بيقول: ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بيقول لك يعني الكلام، بيقول لك هم كانوا بيدعوا. طبعا الاستدلال ده احنا لا نخبر مثل هذا الاستدلال. بيقول لك الصحابه كانوا بيدعوا بما لم يتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم لو سمحهم وسالهم وعرف وسكت يجي ده اقرار، يجي الحجه في الايه؟ في الاقرار، عشان ما نقولش ان في بدعه حصلت. الكلام ده مدخل اللي بيقولوا ان في بدعه ايه؟ بدعة حسنة. إذا دام النبي أخر يبقى الحجة في الإيه؟ في الإقرار. يبقى ده مما ورد، واحنا حتى اللي صاحب المذهب ان يدعو بما ورد، حتى عمه قال عن الايه مش الصحابه بس، عن كمان السلف. طب انت ان كان النبي ما عرفش ولم يعلم بما دعوا به في الصلاه، يبقى هل هو ده بامور الدنيا الخالصه ولا بملاذ الدنيا ولا بامور الاخره؟ وانت تعرف منين؟ لا نعرف. يبقى الاستدلال بيجي مجمل. يبقى ان كان النبي عرف، هو اللي جابه اللي هو إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. قال حولهم دندنت، قال نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. طب ما ده بيسأل بأمور الإيه؟ الآخرة. هو ده اللي أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما سألش حد من الصحابة تاني أنت كيف تدعو في سجودك؟ قدرت؟ فالاستدلال دوت يعني مجمل. إن كان النبي عرف في جداء إيه؟ إقرار. ما عرفش فما نعرفش ما بيدعو بإيه؟ فمش ينفع الاستدلال بهذا الايه الكلام. واحنا طبعا بنقول كده، وكنا ممكن نقول لا ما حتى وان كان فهو مما ورد عن الايه الصحابه، بس احنا ما نعرفش كانوا بيدعوا بملاذ الدنيا ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، ولم يعين لهم ما يدعون به. وطبعا احنا ممكن نستدل بالده على ايه؟ على حتى لو ملاذ الدنيا. مش كده؟ حتى ايه يعني هذه العمومات إيه؟ طب ما احنا على ملاذ الدنيا برضو. فدل على انه اباح لهم كل الدعاء الا ما خرج منه بالدليل في الفصل الذي قبل هذا اللي هو ملاذ الايه الدنيا. هو ملاذ الدنيا قال يشبه كلام الايه البشر، احنا نرد على كلمه تشبه كلام البشر. يعني هو خر العموم ده خصصه ان ملاذ الدنيا تشبه كلام الايه البشر، فخرج من الايه العموم. وقد روى عن عائشة انها كانت إذا قرأت ثمن الله علينا وقال عذاب السموم قالت من علينا وقنا عذاب السموم، إلى آخر الإيه الكلام. الترجيح في المسألة ديت الصلاة لا تبطل حتى لو دعا بملاذ الدنيا. وما يتعلل به واخد بالك البطلان، يعني لأن هذا من جنس كلام البشر لا يستقيم، لان الدعاء اصلا عباده زي ما نقول جنس كلام البشر، وهو مخاطبه لله عز وجل، فمش من جنس كلام الايه البشر. وهو ذكر ولا مش ذكر؟ ها ذكر، واخد بالك؟ بل هو العباده فليس من جنس كلام الايه البشر. شوف ملا الملا علي القارئ في مرقات المفاتيح بيقول ايه: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال القاضي: اضاف الكلام الى الناس ليخرج منه الدعاء والتسبيح والذكر، فانه لا يراد بها خطاب الناس وافهامهم. عشان ده ترد على كلمه ان هو زي التشميت العاص ورد السلام، ده غير بعض. قال النووي: وفيه ان من حلف الا يتكلم فسبح او كبر او قرا القران لا يحلف. ماشي كده؟ يشكل على قولهم أيضا أنه ما لو دعا بدعاء قضاء الدين، واخد بالك؟ فده يتعلق بأمور الإيه الدنيا ولا تبطل به الإيه الصلاة. يعني لو قلنا يعني موضوع الملاذ، واخد بالك؟ هي أقوى شبهة عنده في الملاذ إنه ده من جنس خطاب البشر، وإحنا ردينا على هذه الإيه المسألة. لو يعني إحنا ممكن نستدل بيهم إن الدعاء بملاذ الدنيا مما تنزع عنه الصلاة، يعني يقول انك انت تدعو بقى ايه بجارية الحسناء ودابها ملاجة ومش عارف ايه، فهذا مما تنزع عنه الايه الصلاة. يعني قلنا وهم لم يستدلوا بذلك، لكن لو احنا قلنا ان هذا مما تنزع عنه الايه الصلاة، طب ايه الدليل على ان ان ان الصلاة تنزع عن هذا؟ ان صلاة الامة في الصلاة الشغل، ها؟ ما ده دعاء. ما الشيخ العثيمين هيقول لا عكس الكلام انت بتقوله ده، واخد بالك؟ ده دعاء. شوف العمومات اللي احنا بنستدل بيها، انت تدعو بما شئت، فخليق وجدير ان يستجاب لك بما شئت. لو انت عندك اشكال في امر معين تدعو الله عز وجل به في الصلاه فيستجاب ايه استجاب لك. شكرا العثيمين في الشرح الممتع بعد ما ذكر كلامهم وضعفه وخالفهم خالف المذهب بيقول ايه: والصحيح انه لا باس ان يدعو بشيء يتعلق بامور الدنيا، وذلك لان الدعاء نفسه عباده، ولو كان بأمور الدنيا وليس الإنسان ملجأ إلا لله إلا الله وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، ويقول أما سجود فأكثروا فيه الدعاء، وخدلك ويقول ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، والإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي، فكيف نقول لا تسأل الله وأنت تصلي شيئا تحتاجه من أمور دنياك؟ هذا بعيد جدا. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على بطلان الصلاة بالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.